بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهذا اليوم هو اليوم 14 من شهر صفر من عام 45 و400 وألف من الهجرة، كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان رحمه الله، وهو يأتي بالألفاظ ويبين ما تحتها من معاني الظلم. الظلم ذكر المؤلف رحمه الله أنه يأتي في القرآن على 4 أوجه: الظلم الشرك، وهذا ظاهر وواضح، والظلم بمعنى ظلم النفس، وهذا أيضا واضح، والظلم بمعنى النقص، وهذا كله مر معنا في اللقاء الماضي تكلمنا عنه، وعرفنا أن الأصل في كلمة الظلم هي النقص، هي النقص، ولكنها تعطي معاني أخرى قريبة من النقص، كالشرك الذي هو نقص في حق الله، أو كالظلم النفس بالمعاصي لأنها نقص أيضا. طيب، قال بعدها السلطان. السلطان قال يأتي على وجهين. كلمة السلطان في القرآن إذا جاءت تأتي كما ذكر على وجهين، قد يكون أكثر من وجهين، لكنه هو ذكر أنها تأتي على وجهين. ما هما؟ قال الوجه الأول السلطان بمعنى الحجة، وهو الأكثر استعمالا، كما قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. قال: حجة بينة. قال: وكذلك كل سلطان في أمر موسى، يعني حجة، يعني كل سلطان يرد في قصة موسى معناها حجة. وقال: جاء في الأنعام ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي حجة في كتاب الله. وفي سورة الروم قال: أم أنزلنا عليهم سلطانا، أي حجة في كتاب الله، بأن ليس مع الله شريك، بأنه ليس لهم حجة. وفي سورة الصفات قال: أم لكم سلطان مبين، أي حجة بينة، حجة بينة بأن مع الله شريكا، بأنه ليس لهم حجة، ليس لهم حجة، يعني إنكار. أم لكم سلطان مبين، هل عندكم حجة؟ ما عندكم حجة. وفي سورة النمل: أو ليأتيني بسلطان مبين، أي الهدهد، يعني حجة يعذر فيها. قال: ونحو كثير، أي كلمة سلطان بمعنى الحجة كثيرة. ثم أتى بوجه آخر، قال: السلطان يأتي بمعنى الملك القاهر. قال: فذلك قولك كقوله تعالى: ما كان لي عليكم من سلطان. هذا الشيطان يقوله: ما كان لي عليكم من سلطان، أي ملك عليكم وقهر عليكم، لا أملك ولا أقهر. قال: من ملك وقهر فأقهركم على الشرك. وفي الصافات: وما كان لنا عليكم من سلطان، أي قوة وملك وقهر، بل كنتم قوما طاغين. فكلمة السلطان قد تأتي بمعنى الحجة، لأنها بمعنى الحجة، أو تأتي بمعنى التسلط والقوة والقهر. طيب، يقول كلمة الرقيب، قال على وجهين أيضا: الرقيب بمعنى الحفيظ الذي يرقب فيحفظ الأشياء. تقول: أنت رقيب على كذا، يعني حافظ له، حافظ له. قال: جاء في سورة النساء: إن الله كان عليكم رقيبا، أي حافظا أو حفيظا لأعمالكم. وفي سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول: رقيب يعني حافظ، يحفظ عليه، وعتيد يعني معد، يعني عتيد يقول يعني معد، يعني حاضر، رقيب عتيد يعني حاضر. قال: وفي المائدة: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي الحفيظ. هذا معنى الوجه الأول. أما الوجه الثاني فقال: الرقيب، قال يعني الانتظار. قال تعالى: فارتقب إنهم مرتقبون، أي فانتظر، إنهم منتظرون. وقال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي انتظر. وقال وارتقبوا إني معكم رقيب، يعني انتظروا. لكن تلاحظ أن الأول اسم أو مصدر، رقيب اسم، وهنا فعل. كل الآيات التي أوردها في الوجه الثاني أنها هي أفعال، فارتقب، يرتقب، مرتقب، وهي بمعنى الانتظار، لأنك لما تقول فلان مرتقب، مرتقب، هذا مرتقب اسم مصدر أو اسم. طيب، يقول حرف إلى يأتي على ثلاثة أوجه. إلى بمعنى مع، كقول تعالى ولا تأكل أموالكم إلى أموالهم، أي مع أموالهم. ومثله قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين. قال وقوله تعالى فأرسل إلى هارون، أي مع هارون. وقول عيسى من أنصاري إلى الله، أي مع الله. فإلى تأتي بمعنى مع. طيب، الوجه الثاني إلى، ها هنا صلة في الكلام، إلى صلة في الكلام. قال فذلك قوله تعالى في سورة الأنعام ليجمعنكم إلى يوم القيامة. قال إلى بمعنى، بمعنى حرف اللام، حرف، حرف جر، إلى بمعنى لا. مثل قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، جاء في موضوع واحد في لقمان كل يجري إلى أجل، والبقية لأجل. فإلى وإلى واللام ينوب بعضها أو يكون بعضها مكان بعض. قال ليوم القيامة، والألف ها هنا صلة. وفي الجاثية ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي ليوم القيامة. طيب، هذا وجه. الوجه الثالث إلى، قال تفسيره قرابة، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. قال يقول أرسلناه إليهم، أرسلناه إليهم. وقال وإلى عاد أخاهم هودا، أي أرسلناه إليهم إلى عاد. وإلى ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي يقول أرسلناه إليهم. قال ونحوه كثير. ما معنى الوجه الثالث هذا؟ الوجه الأول معروف، إلى بمعنى مع، وإلى بمعنى اللام، والثالث قال إلى تفسير، أنها تأتي كأنها تفسير. يقول أرسلنا نوحا إلى قومه، قال إلى قومه، أي أرسلناه إليهم، إليهم، يعني أنا ما اتضح لي الأمر، لكن كأنه يشير إلى أنها تفسير، توضيح، تفسير قرابة، يعني أرسلناه إليهم، إما أنه قريب منهم أو نحو ذلك. طيب، كلمة عزيز، يقول عزيز تأتي على ستة أوجه. العزيز بمعنى المنيع، كقوله تعالى وكان الله عزيزا حكيما، أي منيعا قويا غالبا. وقال في الدخان لأبي جهل ذق إنك أنت العزيز، أي المنيع في قومك. وقال في المنافقين ليخرجن الأعز منها الأذل، أي الأمنع. يبتغون عندهم العزة، أي المنعة والقوة. الوجه الثاني العزيز بمعنى العظيم، قال فبعزتك، أي بعظمتك. وقال لأغوينهم. طيب، وقال قوم شعيب لشعيب وما أنت علينا بعزيز، أي بعظيم، لك مقام ولك عزة. وفي الشعراء قالوا بعزة فرعون، أي بعظمته. وفي سورة النمل وجعلوا أعزة أهلها، أي عظماءها بالشرف، أذلة. وفي يوسف يا أيها العزيز وامرأة العزيز، أي العظيم في الملك. العزيز المنيع، العزيز العظيم. العزيز المعنى الثالث قال من العزة وهي الحمية، قال تعالى أخذته العزة بالإثم، أي الحمية والأنفة والكبر. قال في عزة وشقاق، أي في حمية واختلاف. وعزة يعني أنفة وتكبر وعدم قبول الحق. الوجه الرابع عزة يعني غلظا، قال فعزة على الكافرين أي غرباء، فالعزة هنا معنى الشيء الغليظ. قال الوجه الرابع الخامس العزيز بمعنى الشديد، عزيز عليه ما عنتم أي شديد عليه، يعني يهمه هذا الأمر يعني شديدا عليه، عنتكم وعدم قبولكم شديد عليه. قال وفي إبراهيم وما ذلك على الله بعزيز يعني شديد لا يشق عليه، ومثلها في الملائكة أي في سورة فاطر. قال طيب وفي قال الوجه السادس عزيز يعني شديدا في القوة، فعززنا بثالث أي قوينا. طيب تلاحظ أنها متقاربة، كلها متقاربة، لكنها كل واحدة تعطي معنى يحكم عليه السياق طيب كلمة هلك، يقول هلك تأتي على أربعة أوجه. هلك بمعنى مات، إن امرؤ هلك يعني مات، أو تكون من الهالكين أي الميتين. وفي سورة الإسراء وإن من قلة إلا نحن مهلكوها أي نقضي عليها، مميتين أهلها قبل يوم القيامة. كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء ينتهي ويموت. طيب مثل قول تعالى كل من عليها فان، والهلاك بمعنى العذاب، تلك القرى أهلكناهم أي عذبناهم، وجعلنا لمهلكهم موعدا أي لعذابهم وقت العذاب. وما أهلكنا من القرية أي ما عذبنا إلا ولها كتاب معلوم. وفي القصص ما كان ربك مهلك القرى وما كان ربك مهلك القرى أي معذبها حتى يبعث في أمها رسولا، وما كنا مهلكي القرى أي معذبي القرى إلا وأهلها ظالمون. وفي الأنعام كم أهلكنا من قبلهم من قبل أي عذب. يظهر أن الوجه الأول والثاني يعني متقارب جدا، يعني الهلاك بمعنى التعذيب، الهلاك بمعنى الموت. يعني هنا قال مثلا كم أهلكنا من قرن، يعني أهلاكهم يعني تدميرهم حتى ماتوا، يعني متقارب جدا. يقول وجه الثالث هلك بمعنى ضل، هلك عني سلطاني يعني ذهب وضل عني ما عندي حجة. الوجه الرابع هلك يعني الهلاك هنا الفساد، ويهلك الحرث والنسل أي يفسد. أهلكت مالا لبدا أي أفسدته وضيعته. طيب القوة يقول تأتي على خمسة أوجه، يعني عددا القوة بمعنى العدد. قال ويزدكم قوة إلى قوتكم أي عددا إلى عددكم. هذا تحتمله الآية وتحتمل القوة التي هي قوة الجسم والبدن. طيب قال وفي الكهف فأعينوني بقوة أي بعدد من الرجال، هذا كلام ذي القرنين. وفي النمل نحن أولو قوة يعني عدد كثير من الرجال، وهي تحتمل القوة هنا قوة الجيش وقوة البدن. طيب قال الوجه الثاني القوة معناها الجد والمواظبة، كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، قال خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد ومثابرة ومواظبة. ومثلها في الأعراف قال وفي مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بجد. قال الوجه الثالث قوة بمعنى البطش، من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أي بطشا. وفي سورة محمد وكأي من قرية هي أشد قوة أي بطشا. أيضا في هود: لو أن لي بكم قوة، أي بطش. وفي سورة المؤمن وهي غافر: كانوا هم أشد منهم قوة، أي بطشا. طيب، المعنى الرابع: القوة بمعنى الشدة. إن ربك هو القوي العزيز، أي الشديد الذي لا يضعف، والعزيز المنيع. قال: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي، القوي العزيز. يعني كأن اسم الله القوي معناه الشديد، قال وهو القوي العزيز، وقال أيضا: لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي الشدة، إنه قوي. في سورة غافر المؤمن: إنه قوي شديد العقاب، أي قوة، قوة في أمره لا يضعف. الوجه الخامس: قال القوة التي هي السلاح، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي الرمي، الرمي. طيب، نأخذ كلمة أنشأ. يقول: أنشأ على ثلاثة أوجه: أنشأ بمعنى خلق، وأنشأ من بعدهم، أي خلق قرنا آخرين. إنا أنشأناهن إنشاء، أي خلقناهن خلقا. هو الذي أنشأكم. طيب، كما أنشأكم يعني أوجدكم وخلقكم. يقول الوجه الثاني: أنشأ يعني أثبت. يقول: كقول تعالى: أو من ينشأ في الحلية، أي البنت أو الأنثى، أي من يثبت في الزينة. وقال في الواقعة: أأنتم أنشأتم شجرتها، أي أثبتتم. الوجه الثالث: نشأ بمعنى قام. قال تعالى: إن ناشئة الليل، أي قيام الليل. طيب، نقف عند كلمة البأس. البأس نأخذها في اللقاء القادم وما بعدها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.